من الوصول خلاص بلاش ما تزعلوش انا اللي شلت كل دول هم لي ما عطلوش الصحاب ما بوش ما شفتهمش جنبي وعشت فيه سنين كتير يا متنا الدار